بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الوهاب، وعد أهل التقى بجزيل الثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز يوم الحساب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من عبد ربه وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن أكثر المتاب. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر، لنعيش معا هذه الليلة حادثة مشوقة وقصة غريبة بعنوان رجل يخرج من قبره. رجل يخرج من قبره. أيها الأحبة، هذه الحادثة وقعت في بني إسرائيل، وبني إسرائيل من الأمم التي كثرت فيها العجائب والغرائب لتكون عبرة وعظة للناس، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث عن بني إسرائيل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن خزيمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى أصحابه بعد صلاة العشاء ليحدثهم عن أخبار بني إسرائيل حتى يكون فيها العبرة والعظة. وهذه الأمة فيها غرائب وعجائب، لكن بني إسرائيل فاقت عجائبهم وغرائبهم سائر الأمم، والسر في ذلك كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، أن الأمة إذا كان فيها ضعف في اليقين فإن الله سبحانه وتعالى يكثر لهم الآيات والعلامات والبراهين والخوارق حتى يكون في ذلكم تقوية لليقين. ولذلك قال: فإن هذه العلامات تكثر عند قرب قيام الساعة. هذه الحادثة لعل غرابتها أن يتكلم إنسان بعد الموت. الإنسان إذا مات فإنه لا يرجع إلى هذه الدنيا، كما جاء في الآية أن الإنسان يتمنى، قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني الإنسان لا يرجع إلى هذه الدنيا. وجابر بن عبد الله قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا فقال: ما لك يا جابر؟ فقال: استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله بما لقي أباك من الله سبحانه وتعالى؟ فقال: بلى. فقال: ما من إنسان إلا يكلمه الله سبحانه وتعالى وقد كلم الله أباك بلا حجاب وقال له تمنى. قال له تمنى، قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل ثانية. فقال الله سبحانه وتعالى: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، أنهم إليها لا يرجعون. ففي هذه الحادثة رجوع هذا الإنسان وحياته مرة ثانية. هذه الحادثة حديث رواه جابر بن عبد الله، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد، وأخرجه أيضا الإمام وكيع في كتاب الزهد، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد، وأخرجه البزار في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى الصحابة ويحدثهم بغرائب وعجائب بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة للصحابة: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم أعاجيب. يعني لديهم قصص غريبة ومواقف عجيبة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم. يقول جابر: ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت طائفة منهم، يعني طائفة من بني إسرائيل، إلى مقبرة من مقابرهم، ذهبوا يزورون مقبرة من مقابرهم. قال فلما دخلوا قال أحدهم لو صلينا ركعتين ثم دعونا الله. طبعا الإنسان يبي يعرف الموت وحقيقة الموت وأحوال الموتى وأحوال القبور، هذا عالم غيبي ما في أحد يعرفه، والإنسان دائما كل ممنوع مرهوب يريد أن يعرف مثل هذا الأمر. فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله سبحانه وتعالى يخرج لنا أحد هؤلاء فيكلمنا عن الموت، فايش رأيكم نفعل عمل صالح عبادة لله سبحانه وتعالى ثم نتضرع إلى الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لنا واحد من الأموات ويحييه بإذنه، ولا يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى حتى يكلمنا عن الموتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا، يعني أخذوا يصلون ركعتين ويدعون الله يقول يا رب اخرج لنا واحد من الأموات حتى يحدثنا عن الموتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك، يعني بينما هم في الصلاة والدعاء يدعون الله أن يخرج لهم أحد الأموات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع رجل برأسه من قبر من تلك المقابر، خرج رجل من أحد هذه القبور، خرج وأطل برأسه عليهم وهم قد طلبوا من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بين عينيه أثر السجود، أثر السجود يعني خرج من قبره ولا زال آثار السجود والبياض والنور في وجهه من أثر السجود، خرج على الناس على هذه الهيئة. ثم قال أخذ يكلم الناس، ما خرج من القبر فقط، أخذ يكلم هؤلاء بني إسرائيل، قال ماذا أردتم إلي، يعني لماذا خرجتموني، لماذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يخرجني من هذا القبر، يكلمهم هذا الكلام. قال لقد مت من 100 سنة، لقد مت من 100 سنة ووالله ما بردت علي حمأة الموت إلا الآن، يعني يقول من 100 سنة وأنا ميت ما بردت علي آثار الموت وشدة الموت إلا الآن. ثم قال لهم ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يعيدني كما كنت، يعني ليش أخرجتوني من هذا القبر، أنا أريد أن أرجع إلى مكاني داخل هذا القبر. هذه الحادثة العظيمة التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على العجائب والغرائب التي كانت في بني إسرائيل، وأنه يجوز التحدث بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها إخواني الأحبة زيارة المقابر، زيارة المقابر لها أثر عظيم على تقوية الإيمان والبعد عن الذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إذا قسى قلب الإنسان فإنه يزور هذه المقابر لأنها تذكر بالله سبحانه وتعالى، تذكر بالله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا إخواني أن الإنسان يستحب له حينما يتوسل إلى الله أن يقدم بين يدي ذلك عملا صالحا. هؤلاء لما طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم أحد الأموات يكلمهم عن الموت قدموا بين يدي ذلك ركعتين، وكذلك الإنسان المسلم يشرع له قبل الدعاء وقبل اللجوء إلى الله قبل التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي ذلك عملا صالح. وهذا تدل عليه الأحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ثم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله ما كان منه، دعا الله سبحانه وتعالى ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن قدم عملا صالحا. وأيضا فيها هذه الكرامة الغريبة وهذه الحادثة العجيبة أن الله سبحانه وتعالى أحيا لهم ميتا يكلمهم، أن الله أحيا لهم ميتا يكلمهم، وهذا لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على الموتى أنهم لا يتكلمون وأنهم لا يرجعون إلى هذه الحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يظهر بعض العلامات وبعض الآيات من الموتى وفي المقابر وفي القبور لعل الناس يرجعون. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي أن الله سبحانه وتعالى أحيانا قد يظهر بعض صور العذاب في القبور، مع أن الإنسان ما يسمع العذاب، لكن الله أحيانا يظهرها حتى يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يرجع الناس إلى ربهم، وحتى يعودوا من غفلتهم، وحتى يتركوا معاصيهم. والصلاة عند المقابر في المقابر هذا أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع لا في شرعنا ولا في شرع بني إسرائيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام وفي المقابر، في الحمام والمقابر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، لأن المقابر الإنسان لا يصلي فيها، ولكن البيوت الإنسان يعمرها بالصلاة، فالإنسان لا يصلي في هذا المكان. والذي وقعوا فيه إما عن جهل وإما عن غفلة، وإلا فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفيها إخواني ثمرة العمل الصالح، يا إخواني انظروا، هذا مات من 100 سنة، من 100 سنة ويخرج من القبر وبين جبهته علامة السجود، علامة السجود. هذا يدل أن الله سبحانه وتعالى يكرم الصالحين، يكرم الصالحين ولو طال وفاتهم، لو طال وفاتهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حادثه في القصيم انهم حفروا مقبره، قالوا فوقفوا على امراه ماتت يمكن اكثر من 70 سنة، فلما ارادوا ان ينقلوا هذا القبر يقول اتينا الى قبر هذه المراه لم يتغير فيها شيء، الشعر هو الشعر والجسد هو الجسد. يقول الشيخ ابن عثيمين قالوا كانت امراه صالحه، كانت امراه صالحه. فهذا اثر الصلاح، أثر الصلاح أن الله سبحانه وتعالى يبقيه حتى في القبر، يبقيه حتى في القبر. وفيه يا أخواني عظمة أثر الموت، عظمة أثر الموت. هذا يا أخواني يعني رغم صلاحه ورغم سجوده ورغم عبادته 100 سنة وهو يشعر بشدة الموت، فماذا يقول بقية الناس؟ ينبغي أن يستعد الإنسان لهذا الموقف العظيم، ينبغي أن يستعد الإنسان للقبر، ينبغي أن يستعد الإنسان لفراق هذه الدنيا ويعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحداث وهذه القصص إنما نرويها ليتذكر الإنسان الآخرة ويعمل الإنسان للآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.